ابن ادم. يا ابن ادم يا ابن ادم تمشي على ظهري وغدا ستنام في ظهري. يا ابن ادم تفرح على ظهري وغدا ستحزن في ظهري. يا ابن ادم يا ابن ادم تبحث على ظهري وغدا ستبكي في ظهري. يا ابن ادم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في ظهري. يا ابن ادم تاكل على ظهري وغدا سياكلك الدود في ظهري. يا ابن ادم يا ابن ادم يا ابن ادم اسمع ماذا اقول لك المالك الملك عندما يوسعك الناس وانت وحيد في قبرك. يقول لك صاحب العظمه والكبرياء عبدي وجعك وتركوك وتستواب لسلامك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا على وعلى الحي الذي لا يموت. يا الله يا يصير الحبيب فيها حيران. ونحن في هذا الزمان نعيشها. حار الحبيب وعجب الطبيب وامرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف. اصبح الخصم العنيد قاضيا واصبح الذئب الطاري راعيا والفرس رام واشتبهت الخبايا وحار العقل. سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا سيدي انا نسير بحفره زاد الحجير بها وقل الماء. يا سيدي كل النجاه شفيعنا يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايدي الحمائم. اما بعد فهو حماسه الاسلام وحراس العقيده. من اين والى اين ولماذا؟ من اين؟ من مدرسة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. الى اين؟ الى نادي الخريجين في دولة البحرين احدى دول الخليج العربي الاسلامي. ولماذا؟ اما لماذا فمع الدرس الثالث والستين بعد المئة الثالثة وقبل ان اقول لماذا احيط سيادتكم علما بان الاسلام في هذه الايام يخوض معركة من اعسى المعارك الشرسة. لماذا؟ لماذا اذهب بحضراتكم اليوم الى نادي الخريجين بدولة البحرين؟ لان هناك طبيبة مصرية القت محاضرات في الكويت ثم انتقلت الى البحرين واجتمع العرب ليستمعوا الى طبيبتنا الموقره وكنت اظنها ستحاضر في مادتها في علم الفسيولوجيا او في طب. اجتمع العرب ليستمعوا الى طبيبتنا الموقره صاحبه كتاب المراه والجن. وقفت في نادي الخريجين لتقول للمسلمين ماذا؟ لتقول لمسلم العرب ماذا؟ لتقول لهم ان حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب المرأة بالبلادة وعمى العقل. ولتقول بالتدريج سنسوي بين المرأة والرجل في الميراث. وتقول ان خديجة تزوجها محمد على حب كان بينهما. وتقول ان عائشة زوج محمد كانت عائشة حزب سياسي. وتقول ان الازهر مؤسسة انشأتها الدولة لتنافق الحكام. نشر هذا الكلام اعلام البحرين والكويت ولقد جاءتنا الصحيفة التي نشرت هذا الكلام واسمها صحيفة اخبار الخليج نشرته في أعمدة طويلة وأخذت أستمع وأكرر، وأنا لا أكاد أصدق عقلي ولا أذني. أوصل العوان بالمسلمين إلى هذا الصوت؟ أهن على أنفسنا فهن على مثل هذه؟ ماذا جرى للإسلام؟ وماذا حدث للمسلمين؟ وأنا لا أريد أن أبكي ولا أتباكى، فإن المقام أجل من البكاء. المقام أجل من البكاء وأخطر من الحويل. لكني وقد طلب مني من أبناء الخليج أن أرد على هذه المستويات، فسوف أصنف تلك الصرحات وهاتيك الخشعبلات. ولكني قبل أن أرد على تلك الطبيبة أقول لها بأعلى صوتي: وهل يضر السحاب ذبح الكلاب؟ هل يضر السحاب ذبح الكلاب؟ وماذا يسمع نقيق الحصان على شاطئ بحر داخل الخمر؟ إذا سمعت الصفاضع ونقيقها على ساحل بحر خضم الزاد، فهل يغير نقيق الصفاضع من أمواج البحر شيئا؟ ما غر شمس الضحى، ما غر شمس الضحى في الأفق فاضعة ألا يرى نورها من ليس ذا بصر؟ وما غر نوروز وما علي أيضا المزكوم لم يرحم شباها. ما يضر البحر أنسى ذاكرا أن رمى فيه غلام بحجر، لو أن غلاما وقف على شاطئ البحر المحيط ورمى البحر بحجر، فهل يسيل دماء البحر؟ البحر هو البحر، والشمس هي الشمس، والورود هي الورود، وحقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق خلافا للبسطائيه. ولكني أغادر حتى أرد على ذوي قلوب المرضى. طبيبة تربت على دماء المساكين في مصر، تربت على حساب مصر المسلمة، وبعدما تربت وحصلت على شهادة الطب لم تجد ما تعاديه، ولم تجد من تعلم الحرب عليه الا الله ورسوله والاسلام. تعالي تعالي يا طبيبه الى خديجه، تعالي الى خديجه. أتتهمين خديجة بأنها كانت على علاقة حب مع الرسول؟ أي حب؟ إن كنت تريدين الحب الذي كتبته في كتابك فهذا لا يليق إلا بك أنت. أما الحب الذي كان في قلب خديجة فقد أحبت في رسول الله أمانته وصدقه، أحبت أخلاقه، أحبت نزاهته، أحبت صفاء قلبه، أحبت قيمه الأخلاقية ورسوله العليا. أتدرين يا طبيبة مصر مصر التي كانت تخرب الدعاء الصادقين أصبحت اليوم تخرب البوم والغرقان التي لا تعيش في العمار إنما تلعق فوق الأفواج. أتدرين كيف تزوج الرسول بخديجة وكم كان سنها وكم كان حالها؟ كانت قد تزوجت اثنين من الرجال قبله مات احدهما بعد الاخر وكان عندها من العمر 40 عاما وفرق الكثير من الرجال بابها لتكون لهم زوجة فأبت وتأبت وأوصدت الأبواب في الوجوه. لماذا يا طبيبة مصر؟ لأنها رأتكم كلاب مال خديجة فإذا ما لفت مالها وأكلوا لحمها رموا عظامها. لكنها لما علمت بأمانة الصادق الأمين محمد أرسلت إليه دون سابق معرفة دون سابق لقاء. لم تكن المسألة يا فرداوي لا أصعب الله حالك، لم تكن العلاقة بين السيد الجليل محمد الصادق الأمين وبين الحقيقة الصاخرة خديجة رضي الله عنها، لم تكن العلاقة نظرة فسلاما فكلاما فموعدا فلقاء فشغفا فصداقة فتسلما. لا، إن الرجال العظام لا يعرفون هذه المهاجرات إنما يعرفها الأحزاب. وهل يستطيع القسم أن يطاول السماء أو أن يمد إلى الشمس يدا شلاء؟ إن خديجة علمت بأنه الصادق الأمين، أرسلت تاجرا في مالها إلى بلاد الشام، وأرسلت معه رقيبا هو عبدها ميسورة ليرسم تصرفات محمد في بيعه وشرائه ومعاملاته. وربح بالتجارة واشترى محمد بربحها بضاعة من الشام ليبيعها لخديجة في مكة بحساب خديجة. التجارة ربحت، فهل يرجع بالمال كما هو؟ اشترى بضائع من بلاد الشام لتباع الى مكة لتباع في مكة لحساب خديجة، وارادت خديجة ان تختبر فيه قناعة نفسه. ما من عميل حاملته الا وصنع في الوجرة مضاعفة. اما السيد الجليل محمد فعندما اعطته الشيء النذير اخذه حمد الله قائلا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ثم مات. ثم اختلت خديجة بصديقة لها تسمى لأنسة بنت منية، بعدما سألت عبدها ميسرة يا ميسرة كيف حال محمد في معاملاته بالأسواق؟ قال لها يا سيدتي والله ما كذب وما حلف بالله أبدا وما رفع صوته في السوق أبدا، وإن الذي أدهشني وحياني أننا ونحن راجعون إلى بينهما. واي عشق هل دار بينهما قصيدة الاجل؟ هل ارسل اليها محمد الامي الذي لا يقرا ولا يكتب؟ هل ارسل لها رسالة حرام؟ هل قال لها كما يقول الساقطون في هذا المجتمع وكما يقول بعض الهوى وتذكار الغرام؟ هل ارسل اليها رسالة قال لها يا خديجة قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماءه في وجنتيك؟ ان هذا الفتاة لا يعرفه محمد ابدا. العلاقة علاقة امانة وصداقة ومعاملة وتجارة. ميسرة يقول لها ان الذي حيرني ان سحابة كانت تسير فوق راس محمد حيثما سار وانما توجه. ورأت العقيقة الطاهرة بفاقد فكرها وفاقد رأيها ونكاد فهمها وعمق بصيرتها ان هذا المخلوق ليس انسانا عاديا. لماذا لا تعرض نفسها عليه؟ لماذا؟ اليست هذه فرصة لا تعوض؟ الم يقل شعيب لموسى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج؟ الم تقل بنت شعيب يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين؟ لماذا لا تعرض خديجة نفسها بنفسها لتكون زوجا على محمد لكن لا تكلمه مباشره؟ ارسلت اليه صديقتها نفيسة والرسول عنده من العمر يومها 25 سنة وان شئت فقل 25 عاما فإن العدد من الثلاثة إلى العشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. يقول العلامة ابن مالك ثلاثة بالتاء كل العشرة في كل ما أحاده مذكرة. كان عنده من العمر يومها 25 عاما. وجاءت نفيسة تعرض صديقتها خديجة ونظر الرسول الى المسألة نظرة الرجال الاكابر على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. نظر الرسول الى خديجة لا على انها فتاة احلامه ولا على انها عاشقة جماله، انما نظر اليها سيدة جميلة وخورة صالحة عفيفة طاهرة ذات قيم ومثل واخلاق ومبادئ. وقبل الرسول الزواج من سيدة تكاد تكون في فمن اين يا دكتورة فمصر جئتنا بهذه المعلومات السائدة؟ هل سمعتم في كل ما قلته عبارة غزل من خديجة او عبارة عشق من محمد؟ والله ما لكن الطبيبة قالت واني وان كنت الاخير زمانه لآتم بما لم تستطعه الاوائل. ونحن نقول لها يا طبيبة مصر السائفة فواتك كم يدعي فالسماقط وواعجب كم يظهر لك فاضل. يا طبيب صبري اقرأ السيرة، دعيك من قراءة المجلات والروايات، دعيك من الاجتماع الى الاذان الزائفة، دعيك من روايات الجلد، ودعيك يا طبيب مصر من النظر الى الفيديو الذي خرب البيوت ودمرها. اقرأ السيرة، فلم يكن بين خديجة ومحمد ادنى شبهة، انما الذي كان بينهما خلق وعفاف وفق. يا طبيبتنا ان الرسول يرضى مولده الى ان لقي الله، ما فعل شيئا يكذب الله ابدا ابدا. يقول الحبيب وهو في سن الصغر الباكر، سمعت قمرا عند قوم في مكة وانا ارعى الغنم، وكنت يومها غلاما صغيرا دون الحلول، لم يبلغ الحلول، فقلت لصاحب لي يرعى الغنم لو نظرت لغنمي حتى اذهب الى عرس آل فلان، ليلة زفاف عند بعض الناس يسمرون ويقربون. اراد سيدنا وحبيبنا محمد وهو الغلام يومها ان يذهب ليجلس مع السامرين، وقال لصاحب له لو نظرت بقلبي حتى اعود، وبينما انا سائر الى فلان اعجبت في الطريق، وكان ذلك قبيل غروب الشمس، فنمت فظللت نائما حتى طلعت الشمس من اليوم الثاني. وما سمعت وما قرأت وما رأيت وما سمرت، هذا هو محمد وتلك حياة، وتلك حياة. فإذا كان هناك من الفئران من يحاول أن ينازل الوشود، أن ينازل الوشود في عينها، فنحن نقول له يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم. لقد وقف أبو طالب عم الحبيب المصطفى ليلة زفاف الرسول على خديجة، أتدرون ماذا قال؟ لم يكن هناك فرقة موسيقية تصرح بألحان آلاتها، ولم تدر بنت الحال، لم تدر بنت الكأس على المدعوين ليشربوا خمرها ويسكروا ويترنموا، ولم ينشد المنشد قائلا حرى الحب سكارى مثلنا، ولم يقل القائل ليلنا خير واشراق تغني حولنا، لم يقل المطربون كانت الليل سكارى وافاقوا قبلنا، ليتهم قد عرفوا الحب فعاشوا مثلنا، لم يكن ليلة زفافه اسم ولا رجس ولا انحراف، انما كل ما حدث ليلة زفاف المصطفى ان ابا طالب وقف قصيدا وقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محبوسا وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد، فان محمد بن عبد الله بن اخي لا يرسل به احد من قريش الا رجح به سرا وفضلا وكرما وعقلا ومكرا ومكرا. كيس وتسكين صحيفه اخلاق قبل بعثته. محمد بن عبد الله لا يزن به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ولكلا. ثم قال ابو صالح: وان كان محمد قليل المال فالمال قل سائل وعاريه مسترجعه. قله المال لا تشيل الرجال، الفقر مع الشرف رفعه ومجد، والغنى مع الخلا ومع المعاصي انهيار وانحطام وارتكاس الى الوسيله. فهل رايت يا طبيبك مصر ما يشين الخلق العالي؟ هل رايت ما يدنس الشرف العظيم؟ اما التهمه الثانيه تقول الطبيبه: ان الحجاب حجاب المراه بدعه يهوديه تصيب الفتاه بالفلاسه وعلى الحق. ولو ان الدكتورة غيرت مقالتها لكان الكلام فيه بعض القبول. لو انها قالت ان السطور والعريا هو بدعة يهودية لكان الكلام سليما. اما ان تقول ان غطاء رأس المرأة وعنقها وصدرها وجهها بدعة يهودية، فلو ان هذا الكلام عرض على مجنون مثلها او مجنونة جنونا مسبقا مثلها ما صدق هذا الكلام ابدا. الحجاب ليس بدعة يهودية، انما الحجاب تعليم اسلامي محمدي. الم تقرأي قول الله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدخين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا ايها النبي، يا ايها النبي، واذا رايت الحكم موجها من الله جل جلاله في خطاب للنبي فاعلم بان الحكم خطير وجليل وعظيم وكريم. كان ربك يستطيع ان يقول: يا نساء النبي ويا نساء المؤمنين الدين عليكن من جلابيبكن. اما يا ايها النبي، الخطاب لرئيس الامه لحاكم الامه للحاكم العظيم للامه للقائد العظيم للامه للاستاذ الكبير للامه، فاعلم بان الحكم خطير وجليل والتخاون فيه كبيره من الكبائر ما يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال لان القتال قضيه خطيره. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده.

وبدأ بأزواج المصطفى. كانت المرأة إذا أظهرت شعرها ارتكبت كبيرة عليها أن تدمي وترخي وتقصر شعرها وخديها وجبينها وصدرها وأنوحها وجيدها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يرضين. والله الذي لا إله غيره من يرى دخلا يحوز الرسل، وكثير من الناس يشكو من وجود نساء اليهود عاريات في الشوارع يستغزن الشباب. وعليك العرض منك العرض يا رب، عليك العرض يا رب، عليك العرض يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. يرحم الله المؤمن. كانت المرأة لا تخرج إلا 3 مرات. المرة الأولى من رحم أمها وليدها، والمرة الثانية من بيت أبيها زوجة إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. يرحمه جمالا، يرحمه جمالا. كان الله رائده وكان الرسول زعيمه وكان القرآن إمامه وكان الجهاد غايته. كانت المرأة لا تخرج إلا 3 مرات. الأولى وليدة من رحم أمها إلى هذه الدنيا، والثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها زوجة، والثالثة من بيت زوجها محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. يا دكتورة، ليس الحجاب بدعة يهودية، إنما السفور والفجور هو البدعة اليهودية. أخبرني أحد الصالحين بأنه رأى شابا يهوديا مع فتاة يهودية تلبس شرطا قصيرا يذكر ما أمر الله بشكله من ملامس العفة، وتميل إليه مرة ويميل إليها مرة في أكبر مدن القاهرة، في أكبر ميادين القاهرة، في ميدان التحرير يميل إليها على نحرها وتميل على صدره، والشعب المصري الكريم يسيل لعابه. شعب مصر المسلم، إنها فتنة يصير الحليم فيها حيرا. يا قبيبة، إن كنت لا تحبين الحجاب كما ظهرت صورك في الجريدة، شعر كشعر الشيطان متنافر، غزاه الشيء فحنه الشيء، ومع ذلك لا استحياء من الله. إن كنت لا تريدين الحجاب، إن كنت لا تضعينه على رأسك، فإن من كره شيئا عاداه. دعي أصحاب الفضيلة ينعم بفضيلتهن وينعم بسنة نبيهن محمد. إن كنت تكرهين محمدا فدعي محمدا وسنته، وابحثي لك عن زعيم تؤمنين به كجنب شرفر الذي مات منذ يومين لقد مات زعيم الوجودية. إن كنت لا تريدين أن تتوجهي إلى مكة فتوجهي إلى باريس مدينة الله، لكن لا تكذبي ولا تنفق الحقائق ولا تزيف القيود. اليهود لا يعرفون الحجاب، إنما اليهود هم ملوك الفسق والفجور والعصيان والخيانات. اليهود هم ملوك الإغراء، هم المشهورون بسلاح الإغراء بسلاح الإغراء. اليهود هم الذين قتلوا زكريا، شقوه بالمنشار نصفين، وشقوا يحيى، قتلوا ابنه يحيى، وجاءوا برأسه، جاءوا برأس يحيى على طبق من ذهب، وأهدوه إلى امرأة بغي من بغاياه. اليهود هم ملوك الإغراء، هم ملوك النساء، ملوك الشطور، ملوك الفجور، ملوك الغد، ملوك الخيار. اللهم احمي شعب مصر من اليهود الفاعلين. ليس الحجاب يا طبيبة، يا طبيبة انعزلت عن دوائر الثقة، يا طبيبة انحار دواؤها وخالفها عقاقيرها. ليس الحجاب بدعة يهودية، انما الفجور هو البدعة اليهودية. اليهود اذا كنت تقرأين التاريخ، اليهود هم الذين كشفوا عورة امرأة مسلمة كانت في شوك بني قينقاع، فشبك احد اليهود طرف ثوبها وهي جالسة بدبوس، وربط بين ثوبها في اعلى عنقها من ورائها. فلما قامت المرأة واقفة رجع ثوبها وكشفت عورتها. المرأة المسلمة كذلك مرة ويا محمد. وترابت الأنباء إلى سمع القائد الجليل محمد. ماذا حدث؟ قالوا إن امرأة من المسلمين استطاع أحد اليهود بحيله الشيطانية أن يغبط طرف ثوبها في أعلى ثوبها، فلما قامت كشفت سوءتها. أتدرون ماذا قال رسول الله يومها؟ أتدرون ماذا قال رسول الله ليهود بني قينقاع يومها؟ أتدرون ماذا قال؟ والله لقد قالها، وقالها مقالة الرجال. ولا عجب، فلقد كان هو سيد الرجال، كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأطفال مثلا، وكان بين الناس محمدا سيد الأولين والآخرين. أتدرون ماذا قال؟ العصا المسح على ظهر اليهودي بسف الحمام. لا، لقد طلق السيل السماء وجاوز الحصان الصبيين وغلى المهجر كل انفجر ولم يبق في قوس الصبر منزع لا امان لليهود. حلف النبي قائلا والله لن يساكنون في مدينتنا بعد اليوم. يمين حلفه محمد، واذا حلف محمد فيمين محمد منجد. ما حلف في يمين قط، حلف محمد يمينا على يهود بني قينقاع، والله لن يساكنونا في مدينتنا ان القضية خطيرة، قضية كشف سوءة امرأة مسلمة، كشف عورة امرأة مسلمة امر لا يصلح السكوت عليه. زائدة ذاتية انفجرت لا بد ان تستأصل، والا سممت الجسم كله لن يساكنون. قال اليهود يا محمد فنرحل الى المدينة واعطنا مهلة نستعد فيها للرحيل، فاعطاهم مهلة قدرها 10 ايام لاقل. وعند غروب شمس اليوم الثالث العاشر، عند غروب شمس اليوم العاشر، ما وجدت من بني قينقاع يهوديا واحدا. وهكذا اليهود جبناء جبناء، لان الله قال عنهم ولتجدنهم احرص الناس على حياه، اي حياه، والرجل الحريص على الحياه جبان يخشى الموت. ولذلك تعداهم الله قائلا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ثم قال ولا يتمنوا له لما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. اليهود جبناء، لكننا جعلنا منهم رجالا. والله الذي لا اله غيره لو خضنا معهم المعاد لطهرنا فلسطين وما حولها. ولا اقول بقيادة ياسر عرفات، فان هؤلاء لا يحاربون باسم الله، انما يحاربون باسم المادة وباسم الجاه وباسم السلطان. لا تحاربوا اليهود باسم الزعماء، انما حاربوهم باسم الله ورسوله. فتصلون في المسجد الاقصى ان شاء الله، لتدخل له امنين امنين رافعين اليهود لعاد لعاد يستمتع، لكننا نحن الذين جعلنا منهم رجالا. اسأل التاريخ، اسأل التاريخ عن حرب 48 وماذا كانت تصنع الله اكبر في مستعمرات اليهود. كانوا يولون مسلمين اذا سمعوها كما تولي الجهران من وجه الحجر. اليهود في فجر الاسلام كشفوا عورات الله، واليهود في القرن 20 كشفوا عورات نساء المسلمين. اليس هم اصحاب محلات الازياء؟ أليس هم أصحاب المينيجر والميكروجر والصبر ميني والميني ميني ميني ميجر؟ أليس هم الذين يصدرون الثياب لنسائنا؟ اليهود هم اليهود، هم أعداء الله وقتلة الأنبياء. يا دكتورة ان السحور ان السحور بدعة اليهود، وان الحجاب تعاليم الله ورسوله، فافهمي ما تقولين. ومن العاري ان يقول الانسان ما لا يعلم ويعلم قبل ان يتعلم، ولا يخاف ان يأثم، واذا اثم لا يندم. لنا معك جولة بعد جلسة الاستراحة، خشية لوديعك.

تأخذ زكاة مالها لزوجها الفقير. والرجل إذا كان غنيا لا يجوز له أن يدفع زكاة ماله لزوجته الفقيرة، لأن نفقتها واجبة عليك، ومن وجبت عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك، لأن لها نفقة واجبة، ولذلك لا تجوز الزكاة للوالدة، لا يجوز أن تعطي الزكاة لأبيك ولا لأمك، لأن لها حق واجب، فلا تأخذ من مال الزكاة، لها نفقة واجبة. لا يجوز أن تعطي الزكاة لأولادك، لأنهم إذا افتقروا فهم مسؤولون منك أمام الله، والزكاة لا تجوز على من وجبت عليك نفقته، ولذلك فإن القسمة عادلة، الرجل والزكاة والمرأة في بيت زوجها، فتأخذ نصف نصيب الرجل مقابل مصائب الرجل. أما إذا قلت يا دكتورة من المجتمع الاشتراكي الذي تعمل فيه المرأة بجانب الرجل مخالفة قوله تعالى وقرن في بيوتكن وتترك الأولاد للرجل ليقوم برضاعتهن ومسحهن ونظافتهن، فإن الإسلام لا يقيم وزنا لمجتمعه هذا. هذا هو الإسلام، الرجل يسعى والمرأة تربي. وهناك بدعة في زماننا هذا تحت عنوان انظر حولك، انظر حولك، انظر حولك، سائد مجاري وبيوت مهدمة وغيب وشقاء، انظر حولك. دولة تكلف نفسها 50 مليون جنيه لبن للأطفال، لأن النساء موظفات وتطفال في حاجة إلى رضاعة، فالرضاعة الصناعية تؤذي الطفل وتعقده، لأن الله لم يقل والمستلزمات يرضعن أولادهن ولا هيري هيري يرضع الأطفال، إنما قال والوالدات يرضعن أولادهن. أتدرون لماذا؟ هل تذكرون أو هل تتصورون أن الأم ترضع ولدها لبنا فقط؟ لا، الأم ترضع ولدها لبنا وحنانا وشخصية، فهي عندما تضمه إلى صدرها تغذيه من حنان قلبها، ولذلك فإن الأم التي ترضع أولادها تكسبهم صحة ومناعة. اللبن في الأيام الأولى من مولد الطفل في الأسبوع الأول ينزل من ثدي الأم مصفرا اللون، أتدرون لماذا؟ لأن الصيدلية الإلهية خلقته ببعض الأدوية التي تكسب الولد مناعة ضد الأمراض المعدية. لبن الأم بارد الصيف دافئ في الشتاء، جهاز تكليف في صدره. الأم ترضع ولدها الحنان والرحمة بدليل أن الطفل إذا بكى وأخذته غير أمه، أخذته عمته، خالته، جارته لك، فإذا ما وضع على طفل أمه حس عن البكاء، من لقي أشعره وأعلمه أنه به أمه، إنه أعلمها، إنه يعلمها بنقرة قلبها. الرضاعة، الرضاعة، ولذلك فإن الأم التي ترضع ينقطع عنها دم الحيض لترضع رضاعة سليمة تخرج الرجال الأدلاء. أما من يوم هجرت النساء البيوت وأغلقت الأبواب وأصبح الرجل يحمل في جيبه مفتاحا، مفتاحا لأن الزوجة لم تفتح له، فقد أجرت عشها الأمين ووقعت في قبضة السكين، إذا ضاع مفتاحه ضاع فانام على الرصيف رقم 13 في باب الحديث. البيوت كانت النساء مصابيح البيوت، فلما حضرت النساء البيوت وكسرت المصابيح ثم مات. فعاصي الحروب منع الحمل اثبت الاطباء وعلى راسهم الدكتور عبد الغني وشاهي الطبيب المسلم الاستاذ بجامعه الشمس، اثبت ان تعاطي حبوب منع الحمل تصيب المراه بانسداد شرايين القلب كما تصيبها بسرطان الثدييه. والدول التي سبقتنا الى هذه الحبوب الملعونه التي سحلت لبعض الساقطات وارتكاب الفواحش، الدول التي سبقتنا وضعت الامهات واولادهن مرضى لامراض السرطان. انظر حولك، انما قل انظر فوقك لتستمد الرحمة من الملك الاعلى. والله ليست مشكلتنا مشكلة فقر مادي، انما مشكلتنا مشكلة فقر اخلاقي. انظر فوقك وقل يا رب تجد الله توابا رحيما، تجد الله قريبا مجيبا. 50 مليون كيلو لبن وعسل وفيه هذا المبلغ على النساء المرفقين، وقولوا لهن يا ايها المملك كلوا مساكنكم ربوا اولادكن، وسعوا الملايين على النساء وعمروا البيوت كما كان. اصبح الرجل يتزوج بالثلاج لا ياكل الا منها قطعه جبن اكل الثمان عليها وشرب وتمضمض واستنشق، قطعه جبن معفنه. البيوت اصبحت خاويه من الراحه ومن السكر، وبعد ذلك تطالب الطبيبة في مساواة وتستهلك حكم الله امام محكمة الوقت. ان حكم الله لا يغفر المقطع ابدا، ان الله عالم. اذا اعطى الرجل ذات المرأة فقد اعطى الرجل ان يكرم المرأة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجتي احدنا عليك؟ قال ان تطعمها اذا طعم من نفس الطعام، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقطع ولا تهجر الا في شيء. لا تضرب وجهها لان ضرب الوجه حرام، لان الله خلق ادم على صورته. ولا تقطع، لا تقل لها انت كميمة الخلقه، فان الذي خلقها هو الخالق البارئ، هو احكم الخالقين. ان رجلا راى خلقا اسودا فضحك عليه، فاوحى الله الى نبي هذا الزمان وقال له بلغ هذا الذي بصق على الكلب الاسود وقل له اتعير الصنعه ام تعير الصانع، اتعير الصنعه ام تعير الصانع. يا معشر الساده الاعزاء، هذه حقوق المراه وكرامه المراه، والرجل مسؤول عن الانفاق عليها وليست هي مسؤوله عن الانفاق عليه. فعوض الله المسؤوليه بضعف الميراث. ايها الساده الاعزاء، قالت الطبيبه بعد ذلك ان عائشه كانت رئيسه حزب سياسي، ونحن نقول لها من هذا المكان اتحداك ثم اتحداك لو ذكرت لنا اسم هذا الحزب الذي رأسته عائشة. حزب وطني، حزب مصر، الاشتراكي، حزب العمل، حزب الوقت، حزب الفكرة، حزب الاحرار. يا طبيبة اتق الله في نساء النبي، ان الرسول قال عن عائشة هي الصديقة بنت الصديق، وقال لها ذات يوم يا عائشة ان جبريل يقرئك السلام، وقال عنها والله ما نزل الوحي على فراش واحدة منهن الا في فراش عائشة. وعائشة هي التي حملت رأس رسول الله في فترات الموت، وعائشة هي التي كانت تضع الماء الجارد على جبينه. وعائشة هي التي قالت لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لرسلت أنا رسول الله بيدي. عائشة يا دكتورة هذا الكلام لا يقال عن بيت النبوة إنما يقال عن الاتحاد الاشتراكي عن الاتحاد القومي عن حزب الشعب ومجلس الشعب والمجلس الشعبي. يا طبيبة إن عائشة لم تكن رئيسة حزب وما خرجت من بيتها إلا مرة واحدة لتصلح بين الإمام علي ومعتقد نادي سفيان ما خرجت إلا بهذا بعدما استطاع اليهود برئاسة عبد الله بن سبع اليهودي أن يكره العداوة بين علي ومعاوية. خرجت عائشة من بيتها لتصلح بين الصحابيين الجليلين أمن أجل الصلح تعتبر رئيسة حزب. ولماذا؟ لماذا ترقص حزبا؟ إن الذين يرقصون الأحزاب يسعون من وراء ذلك إلى تولي الحزب إلى تولي الحكومة ليقول الرؤساء. فهل عائشة رأت حزبا ليصلها إلى كرسي الحكم كأمير عندي أو قلت نائب؟ إن عائشة هي التي رأت حديثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهل ترقص الحزبة لتكون من الخائبين؟ لتكون من أهل الخيبة؟ لتمارس مجالس الرجال؟ إنه الغداء وإن شئت فقل إنه الشقاء. ثم ماذا قالت الطبيبة في ختام مفترياتها؟ قالت أنا لا أعترف بالأزهر لأن الأزهر مؤسسة أقيمت لتنافق الحكام. ثم استدلت على ذلك ببعض الأدلة فقالت أليس هو الذي نسب الملك فاروق إلى الحسين إلى سيدنا محمد؟ أليس الأزهر هو الذي قال إن الاشتراكية من الإسلام؟ أليس الأزهر هو الذي قال إن الرأسمالية من الإسلام؟ ولو دخل اليهود لقال الأزهر إن اليهودية في الإسلام؟ هذا سلامه والرد عليه سهل وبيت. يا حبيبة عندما تقولين هذا الكلام على الأزهر فقد هدمت ألف عام من عمر الأزهر. الأزهر له تاريخ على امتداد ألف عام. إذا تكلمت عن الأزهر فتكلمي عن الأزهر في صورة الشيخ الشرقيني والشيخ وليد والشيخ المراغي محمد عبده الشهيد المكافح المجاهد الشيخ محمد فرغلي. هذا هو الأزهر. الشيخ الخضر حسين الشيخ عبد المجيد كبير. هؤلاء جبال قمم الجبال. تكلموا عن الأزهر أيام الشيخ حسن العدوي رحمه الله عندما دعا الخضور العلماء إلى قصر عابدين وكان من بينهم الشيخ حسن العدوي قلنا من قبل العلماء ومقياس العالم أن يخشى الله. وجيء الصعاب ونصبت المواد وكان يتوقف الإناء. كان الإناء الكبير الذي يتوسط الأطباق مليئا بالأرض. فقال الخضير للشيخ حسن العدوي قل عدوي. فامتنع الشيخ أن قال لماذا لا تأكل طعامنا؟ فسكت الشيخ فقال له الخضير حلفت عليك بالله لتأكلن. فمد الرجل يده الى طبق الارض. مد العالم يده الى طبق ارض الخضور واخذ حفلة في يده ثم عصرها فسالت بنا. عشر ارزاق خديوي أعلمك لماذا امتنعت عن الطعام؟ لأن الله حرم علينا أكل الدم، فما بالك إذا كان الدم دم رعيتك يا أفندينا؟ دم الرعية، دم المساكين، دم البرشاة، هذا هو الأظهر في صورة علمه. أظهر سنة 19 يوم وقف أمام الإمبراطورية العظمى إنجلترا التي كانت لا تغيب عنها الشمس عن مستعمراتها. أظهر الإمام الشيخ محمد قرغلي والشيخ محمد الأودن كلاً من كمر الإسلام، وارحم الله أظهرها الشريف، وارحم الله رجال الأبرار الأخيار الأتقياء. يا دكتورة اقرأ التاريخ، وقبل أن أفارق هذا الموقف أسأل الله لك الهداية، أسأل الله أن يرشدك إلى طريق الحق. اللهم إن كان قد سبق في علمك أنها لا تهتدي، فاجعل تدميرها في تدبيرها، واجعل كيدها في نحرها. اللهم أعز من أعز دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم اخذل من خذل دين محمد. أيتها الطبيبة المصرية خديجة أم المؤمنين وعائشة أم المؤمنين، وقسمة الله في الميراث عادلة، والحجاب فرض من فرائض الإسلام، والأصل على امتداد أرجلنا هو رعوى الرجال ومعهد الأطفال. وقد كذبت فيما قلت، فإلى الله أشكوك، لأن الاعتداء على الإسلام لا يحقق فيه إلا الواحد التيار. أقول قولي هذا وأستمد من الله النصر للإسلام. اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم احفظ راياتنا، اللهم احفظ صفوفنا، اللهم اهدم اعداءنا، اللهم اهدم اعداءنا، اشفي مرضانا وارحم موتانا، اشفي مرضانا وارحم موتانا، بلغنا مما يرضيك امالنا. ايها السادة الامازيغ، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، فرق القلوب ودوائها وعافيات الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. مع تحيات تسجيلات